شهور عايز مأزور واتنين شهور. نمرة واحد نمرة واحد أقول شفايف ولا عينه ولا احكي لكم عن الخدود ولا احكي لكم عن الخدود. نمرة واحد في الحلاوة نمرة واحد في الجمال عليك يا واد حبة شقاوة بيزيدوك سحر ودلال. الواد مزولني العين والنني واللي مجنني ان انا عايز يا ناس بالحلال نظراته قتالة مش عايز اقوالة وانا نفسي اتجوز واتدلع واخلف عيال. بتهز الدنيا هز فرس وما فيكش غلطة واد أصلي وابن عز. أول ما بتمشي خطوة بتهز الدنيا هز فرس وما فيكش غلطة واد أصلي وابن عز. ده انت يا ابن حمار وحلاوة والقوام حتة بقلاوة كل الناس بعيونها تاكلة اهدى حبة بلاش شقاوة. بشوف عينيك الراحة واحدة واحدة علشان ما تعيش عليك بطب مرة واحدة اول ما بشوف عينيك. ده انت حاجة تجن الجن اعمل ايه مش راضي تحن بس كده طول ما انت سايبني انا وراك مش هبطل زن. انا واحد في الحلاوة انا واحد